أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نداءً من

قد بلغت من الكبر عتيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال رب

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا والقر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يكون لي غلام ولم يكن قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا بغيا قال كذا وكذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وقد جعل ربك روحك تحتك سريا وغزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا دنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما تغيرن من البشر أحدا فقولي أكلم اليوم إنسيا فنادى من تحتها ألا تحزني لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي

وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن إذا قضى أمرا فإنما يقول له سبحانه إذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه صدق الله العظيم.